يا نوع من الحلوين انت انا عقلي حمار دوبتي قلبي من سنين وما سألت بحالي شو صار يا نوع من الحلوين انت انا عقلي حمار يا بغار عليك من خيالي وبدي أطلع والقمر كله قبالي خاف عليك يا بغار عليك من خيالي وبدي أطلع والقمر كله قبالي سيطرت علي وسرقتيني من حالي أنا شو بتمنى بقى حدك ليل نهار خليها نوع من الحلوين انا عقلي احتار جديد روتانا اف ام عاصي الحلاني شوف خاف عليكي احلى قمر بعيني يا عمر ويا نص التاني قلبي بدني لو في شوفك زعلاني أحلى قمر بعيني يا عمري ويا نص التاني قلبي بقدم لو فيه ما بدي شوفك زعلاني حب خاف عليك يتغار عليك من خياني وبدي أكتر والقمر كله قبالي خاف عليك يتغار غار عليك